مش عارف ايه جرالك يا حبيبي، تعبت معاك. لو راح تفضل على حالك انا هعمل قفله معاك، ونظامك ده مش نافع، مش عندي ده يمشي هناك. خليك طيب وحنين وساعتها اتمنى رضاك. مش عارف ايه جرالك يا حبيبي، تعبت معاك. لو راح تفضل على حالك انا حامل قفلة معاك، ونظامك ده مش نافع، مش عندي ده يمشي هناك. خليك طيب وحنين وساعتها اتمنى رضاك. انا عايز اطيب خاطرك علشان واخد على خاطرك، لو رافض يلا بخاطرك استحملت انا بكتير. لو عايز ترجع نرجع، على فكرة انا عمري ما بوجع، بالعكس انت اللي بتوجع وتملى انا عقلي كبير. انا عايز اطيب خاطرك علشان واخد على خاطرك، لو رافض يلا بخاطرك استحملت انا بكتير. بالعكس انت اللي بتوجع وتملى انا عقلي كبير. مش عارف ايه جرالك يا حبيبي، تعبت معاك. لا عملت حساب للعشرة وبحبك بعدك زاد، وانا ببصر لك بالعشرة انك عنادي وكياد. حوالين نفسي ملففني ولا عامل لي حساب، طب كنت تعالى وشوفني وحتكسب فيا ثواب. لا عملت حساب للعشرة وبحبك بعدك زاد، وانا ببصم لك بالعشرة انك عنادي وكياد. حوالين نفسي ملففني ولا عامل لي حساب، طب كنت تعالى شوفني وحتكسب فيا ثواب. انا عايز اطيب خاطرك علشان واخد على خاطرك، لو رافض يلا بخاطرك استحملت انا بكتير. لو عايز ترجع على فكرة انا عمري ما بوجع، بالعكس انت اللي بتوجع وتملى انا عقلي كبير. انا عايز اطيب خاطرك علشان واخد على خاطرك، لو رافض يلا بخاطرك استحملت انا بكتير. لو عايز ترجع نرجع، على فكرة انا عمري ما بوجع، بالعكس انت اللي بتوجع وتملى انا عقلي كبير. مش عارف